بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن المسلم يستفتح يومه ويبدأ حياته قائلا بسم الله. بسم الله خير الأسماء. يبدأ حياته قائلا بسم الله، إذا دخل المسجد قال بسم الله، وكذلك إذا خرج، وإذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا خرج أيضا، إذا أراد أن يقرأ القرآن قال بسم الله، إذا أراد أن يأكل أو يشرب قال بسم الله. وربنا سبحانه وتعالى يستفتح كتابه بسم الله. وأنت إذا صليت لله عز وجل قلت في صلاتك قبل الفاتحة بسم الله، أي أبدأ قراءتي بسم الله، وأبدأ عملي بسم الله، وأبدأ حياتي بسم الله، لا باسم الطواغيت، لا باسم الأنداد، لا باسم الشعب، لا باسم الأمة، هذه المصطلحات الزائفة، ولكن بسم الله. والحمد لله الذي ذكر في كتابه البسملة، وهي جزء من آية في سورة النمل، قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة جزء من آية في القرآن. وإذا لاحظت هذه الجملة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وجدت أن الله تعالى بدأ كتابه بذكر الرحمة، وهذا يفتح لك باب الأمل، وأن تكون راغبا في عند الله عز وجل، مقبلا على طاعة الله، مؤملا ما عنده من رضوان، أن ترغب في الجنة في رحمة الله. قدم الرحمة على العذاب. فالحمد لله الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الله شديد العقاب، أو بسم الله الجبار، أو بسم الله المنتقم من أعدائه، لم يقل هذا، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وترى أن الله تعالى في الكتاب العظيم يتحدث عن الرحمة في العديد من المواضع القرآنية، فيقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا ممن رب العالمين. وإذا حدثنا ربنا عز وجل عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا حدثنا ربنا عز وجل في القرآن عن الصحابة وصفهم بصفة الرحمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحمة فيما بينهم المودة، رقة القلب، السماحة، الابتسامة، التواضع فيما بيننا، هكذا كانت أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء، وهذه أخلاق القرآن. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بذكر الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء الذين يتصفون بصفة الرحمة فيقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هكذا كانت أخلاقه. إن ربنا عز وجل غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة كانت تشتغل بالزنا والعياذ بالله، رأت كلبا يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش، فأخذت موقها، أخذت خفها، وعرضت حياتها ونفسها للخطر، وملأت خفها ماء وسقت هذا الكلب، فغفر الله عز وجل لها تلك الذنوب الكبائر الموبقات. ما أعظم هذه الجريمة، بعد الشرك الزنا غفر الله لها وأدخلها الجنة. رحمة من حيوان، فما بالكم بالذي يرحم الإنسان؟ رجل يمشي في طرق المسلمين فيرى شوكة فيقوم بإزالتها من طرق المسلمين فيدخل الجنة، أليس هذا الذي يلقي الزبالة في طرق المسلمين والشوك والأحجار؟ أليس هذا الرجل قد عرض نفسه لعذاب النار؟ نعم، لأن الذي قد عفى عن رجل أزال غصنا وشوكة من طرق المسلمين قادر على أن يعذب هذا الإنسان الذي يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي مساكنهم وفي شوارعهم بإلقاء الزبالة والقاذورات والمخلفات، ويفعل ذلك ولا يستحي من ربه والعياذ بالله. وهذا يتنافى مع أخلاق الإسلام. دائما نحتاج أن نتذكر رحمة الله عز وجل، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهو القائل: وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا رحمة من عندك، واجعلنا رحماء بيننا لا جفاء، وجنبنا الجفاء فيما بيننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا.